السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرضا عن الحياة والرضا عن النفس والرضا قبل ذلك عن عبوديتك لرب العالمين وإقرارك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبانتسابك إلى دين الإسلام هو جنة ينبغي أن نحرص على أن ندخل إليها. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا لا شك أنه يفلح وينجح. عدد من الناس اليوم ربما تسأل: هل أنت راضي عن وظيفتك؟ يقول لك لا. أنت راضي عن حياتك؟ والله يا أخي أنا عندي ملاحظات. لا. هل راضي عن أولادك؟ راضي عن زوجتك؟ تجد الإنسان المشهور غير راضي عن واقعه، والإنسان المغمور غير راضي عن واقعه، الغني غير راضي عن واقعه، الفقير غير راضي عن واقع. يا أخي إذن طيب من الناس راضي؟ تعالوا نتكلم عن الرضا، كيف يمكن أن يصل إليه الإنسان جنة الرضا، كيف نستطيع أن ندخل إليها، كيف أؤمن أن ما أصابني لم يكن ليخطئني وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني. ندخل إلى هذه الجنة حتى ترتاح نفوسنا فعلا ونشعر بسعادة ولذة الدنيا. لا نزال في برنامجنا مسافرون، ندخل هذه الجنة في أثناء طريق سفرنا، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. خير الحمد لله. وحياك الله يا فيصل، أنت جديد علينا. أي شيء جديد، الله يحييك. الله يحييك إن شاء الله. طبعا يا شباب، مثل ما قلت قبل شوي في المقدمة، أكثر الناس غير راضي عن واقعه. تأتي لشخص مثلا مغمور ما أحد يعرفه، تجده يقول: يا أخي يا ليتني يا أخي مشهور حتى الناس يحبوني ويعرفوني. تأتي فهو غير راضي. تأتي إلى إنسان مشهور فيقول لك: والله يا أخي إذا بحثت لها الشهرة ما يقدر الواحد يروح يمين ويسار إلا الناس يضايق، ما هو راضي عن واقعه. تأتي إلى الغني يقول: والله يا أخي أنا أيضا عندي مشاكل مع الموظفين، وتصدق فلان تسلف مني فلوس ولا رجعها، وفلان البضاعة الفلانية باعها علينا بضعف القيمة، وأنا لو أخذتها من البلد الفلاني كان تطلع أقل. يا أخي هالناس حرب، غير راضي عن واقعه. تأتي عند الفقير غير راضي عن واقعه، تأتي عند الطالب غير راضي عن واقعه، عند المدرس غير راضي عن واقعه، عند الموظف غير راضي، عند اللي متزوج يبدأ يقول لك: يا أخي مشاكل وزوجتي وعيالي. تأتي عند الأعزب: يا أخي مشاكل، الواحد ما يدري كيف يتعامل. كل واحد يتذمر من واقعه الذي هو فيه. لكن من الناس يستطيع فعلا أن يصل إلى الرضا؟ يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: الرضا بالله الأعظم هو مستراح العابدين وجنة الدنيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بعض أصحابه أن يقول: إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إيش معنى الرضا؟ الرضا أن أرضى بما قسم الله تعالى لي، أن أرضى بما يقضي الله تعالى لي. الله تعالى قضى أن ما عندي إلا ولد واحد، أقول: اللهم لك الحمد، غيري ما عنده ولا ولد. قدر الله تعالى لي أني ما يأتيني أولاد، مثل أصبح عقيما، حاولت عالجت ما في نتيجة، أرضى بما قسم الله تعالى لي. غيري أصلا معاق، ليس فقط ما عنده أولاد إلا مقطع يده ورجله، ولا يستطيع أيضا أن يتزوج ولا أن يبيت مع امرأة. فرضى الإنسان بقضاء الله تعالى وقدره، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أرضى بما قسم الله لك من أموال، من أولاد، من وظيفة، من عائلة، من نسب، من حسب، من مظهر، من شكل. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لذلك النظر إلى يعني الجمال في تقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى قد يقدر عليك شيئا تكرهه في ظاهره لكنه من بعده له أشياء محبوبة لديك، مثل ما فعل الخضر مع موسى. الخضر مع موسى جاءوا وركبوا في السفينة، فالسفينة أصلا لمجموعة ناس مساكين يصيدون سمك، ناس بسطة على قد حالهم. فلما رأوا الخضر الرجل الصالح أركبوه ببلاش يقطعون به إلى الجهة الأخرى. فلما ركب الخضر وانشغل هؤلاء، هذا يرمي الشبكة وهذا يرمي السنارة وهذا يجمع السمك وهذا ينظف، جاء الخضر إلى لوح من ألواح السفينة وأدخل تحته حديده ونزعه وابتعد، ثم جعل الماء يتدفق عليهم. فالتفت إليه موسى قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أنا هذا جزاهم، المساكين ركبونا ببلاش ويعني واحترمونا وجزاؤهم نخرب سفينتهم، أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أصبر أنت ما تدري ليش. فسكت موسى. في الأخير بين الخضر لموسى السبب، قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني قصده إن فيه ملك، هم مجموعة قراصنة عليهم ملك، إذا مرت بهم سفينة صالحة ما فيها خراب ما فيها شيء من ألواحها مكسور، يلقون أصحاب السفينة في البحر ويأخذون سفينتهم قراصنة. فأنا أردت أن هؤلاء لما يأتون ليسرقوا هذه السفينة ينهبوها من أصحابها إلا فيها عيب، فإذا وجدوا العيب قالوا لا هذه مكسرة ومرقعة ومسامير مدري إيش، خلوها تروح. فأنا في الحقيقة بهذا الفعل أحدث مفسدة صغيرة حتى ما تقع مفسدة كبيرة وهي أن تذهب عليهم سفينتهم. فانظر الآن، هذا الفعل في ظاهره غير مرضي لموسى، صح؟ لما تخرق السفينة غير مرضي، لكن لو أن الخضر من البداية قال يا موسى شوف أنا بخرقها لأن في كذا وكذا لرضي، لكنه أجله بعد ذلك. نحن أحيانا يقع شيء من ذلك في أقدار الله تعالى. أحيانا أنت تريد أنك تتوظف في الوظيفة الفلانية، صحيح، وتتعب ولا ترضى نفسك إلا إذا توظفت فيها، وربما كانت وظيفتك فيها شرا لك، ربما أن في كم واحد متعاطي مخدرات في هالدائرة أو المؤسسة أو الشركة أو الإدارة التي بتتعين فيها، فربما تعرفت عليهم وفسد أمرك معهم وينتهي بك الحال بعد سنة سنتين وأنت متعاطي مخدرات في السجن. لكن الله تعالى يبعدك عنها لأن الله تعالى يعلم أنه شر لك، فأرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. يا عبد العزيز، طيب في بعض الأحيان الشخص يكون قنوع أنه يقنع بما قسم الله له سواء من وظيفة أو من ولد أو من مال، لكن الناس اللي حوله ممكن يأثرون عليه يقولون ليش مثلا ما تغير وظيفتك، أنت عاجبك الحالة اللي أنت فيها، أنت ليش ما تروح تسعى؟ طيب أنا قنوع، الناس يجون يأثرون علي، أكيد بغير قناعاتي، فإيش نصيحتك للناس اللي يتعرضون لنفس المواقف هذه؟ شوف طبعا الواحد عبد العزيز هناك فرق بين الرضا بما قسم الله لك وبين أنك تسعى وتبحث عن الأحسن دائما. أنا لست ضد أن الواحد يبحث عن الأحسن، لا، أنا الآن مثلا أنا أدرس في الجامعة، لو جاء وقالوا لي في وظيفة مثلا في المكان الفلاني يعطونك ضعف الراتب وربما ما تداوم في الأسبوع إلا يوم واحد، انتقل إلينا، لن أقول في نفسي والله يا أخي أنا أدرس في الجامعة وراتبي حلو وجدولي يعني سهل وليش أنتقل، سأرضى بما قسم الله لي، لا، مدام في عرض أحسن سأذهب إليه يا أخي، مدام في عرض أحسن أذهب إليه. لكن نحن نتكلم عن الأشياء المسدودة في وجه الإنسان. واحد فرضا خلاص قدر الله عليك أنك تصير معوق، انتهينا، قدر الله عليك أنك عقيم ما يأتيك عيال، ارضى بما قسم الله لك، قدر الله عليك أنك ولدت أعمى حاول تتعالج تعالج ما في فائدة، خلاص قدر الله عليك أنك أصابك حادث وقطعوا رجلك، انتهينا، نرجعك بطن أمك ونخلق لك رجل ثانية، ارضى بما قسم الله لك. لكن ما يعني أن الإنسان يقول والله هذه وظيفتي مثلا 1000 ريال خلاص أنا قنوع سأبقى فيها، لا، نقول لا، إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، إلا ابحث واشتغل العصر وادرس وخذ دورات تدريبية وادرس تخصصات أخرى حتى تكون أحسن. هاي نصر. يعني بعض الناس ممكن يقنعون في شر يقول والله هذا ربي كاتب لي إياه وهذا قسمة الله وقدره يعني، وبعض الناس من يسعى لك أن يطيحك أو يقع لك موضوع معين يقول له قضاء الله وقدره، طيب أنت متسبب لي في الموضوع هذا، نفس الموضوع هذا، هل هذا يسمى قضاء الله وقدره ولا أنه هو شوف هو كله قضاء كيد وكيد كايد هو كله قضاء وقدر، لكن يعني رضا الإنسان بالشيء السيء بناء على أنه قضاء وقدر، هذا تستطيع أنك أنت أن تصنع شيئا، مثل ما قال وهب بن منبه وغيره يقول غالبت أقدار الحق بالحق حتى وجدت الحق. إيش المعنى؟ المعنى يتضح بمثال، لو يكون عندك الآن واحد من عيالك سيء ومتعاطي مخدرات وله رفقة سيئة وحاولت أنت مليون مرة تصلحه ولا صلح، طيب الحل للتعامل مع هذه المشكلة، هل تقول والله هذا قضاء وقدر، ولد فلان حافظ القرآن، ولد فلان إمام مسجد، ولد الثالث ما شاء الله تخرج من كلية الشريعة، أنا هذا قدر الله في ولدي أن يصبح متعاطي، وتسكت؟ لا، إلا استمر في الإصلاح. واستمر في الإلحاح بالدعاء واطرق الباب، اطرق الباب حتى تصل. لكن نحن نتكلم يا جماعة عن الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يغيره. صح. فرضا واحد قدر الله تعالى عليه ونشأ يتيما، أرضا ما قدر ما نقدر نحيلك أبوك من موته، واحد زي ما ذكرنا عقيم، واحد أصيب بتليف كبد ولا أصيب بغسيل بفشل كلوي وكل مرة يغسل، ارضى بما قسم الله ورق. إن قدرت تغسل تغير كبد أن تجد متبرعا بكليا نعم، لكن مدى ما وجدت أرض ما قسم الله لك، هذا الذي نعني. حتى مثل ما قال الله تعالى لما ذكر الله عز وجل صلح الحديبية، قال الله سبحانه وتعالى طبعا في صلح الحديبية الصحابة 1400 ذهبوا ليعتمروا، منعتهم قريش من الدخول، ثم اشترطت عليهم قريش ترجعون وتأتون من السنة الجاية. فبعض الصحابة تضايقوا، يا رسول الله طيب نحن أقوياء و1400 ندخل بالقوة، وقريش كانت خائفة، ولو دخلوا بالقوة استطاعوا يدخلون بالقوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبغى يستعمل هالأسلوب، قال نرجع ونأتي العام القادم. فقال الله تعالى عنهم، قال فعلم ما لم تعلم، يعني الله تعالى يعلم أنكم لا تريدون هذا الصلح، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله تعالى يريدكم تفتحون مكة بأقل الخسائر، لو دخلتم الآن سيقتل منكم أشخاص ويقتل من أهل مكة أشخاص، لكن الله تعالى يعني قدر أن يؤجل فتح مكة سنة أو سنتين بأقل الخسائر، لكن الله تعالى لم يكشف لكم الغيب من البداية. لو أن الله تعالى أوحى إلى نبيه قال قل لهم يا محمد إنهم بعد سنتين سيفتحون مكة كان سكتوا، لكن الله تعالى ما يكشف الغيب، يقول لك ارضى بقضائي وقدري واسعى للإصلاح قدر استطاعتك، لكن سيأتيك ما يسرك. هاي فيصل، أنت ذكرت الشيخ قبل شوي الواحد أنه يرضى إذا كان مثلا عنده إعاقة أو عنده أي مشكلة، هو لابد أنه يرضى عشان تمشي الحياة وما يظل عاجز وواقف، يعني ينتظر لحد يجي يسعفها وحد ينقذها من الوضع اللي هو فيه. أي فلا بد أنها زي ما تصدرت لأن ما في تصرف آخر. صح. فعلا أحيانا ما في اختيار آخر، أنت مضطر أنك تختار هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ثم قال وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. لكن حتى لو أصابتني الضراء أنا مأمور بشيئين، يعني أصابني مرض مثلا أو أخذ مالي، هذه ضراء. أنا مأمور بشيئين، أول شيء أصبر عند المصيبة ولا أجزع، ما أبدأ أصرخ وأشق ثيابي، والأمر الثاني أن أجتهد لرفع المصيبة عني. طيب ما أسكت، يعني واحد فرضا أصابته ضراء أصيب بفشل كلوي، أول شيء أصبر، والأمر الثاني أن أسعى لرفع المصيبة عني، بس برضو أني أبحث عن متبرع، أبحث عن علاج، هذا هو المقصود بها. بس إن الواحد يعني إذا أصابته ضراء لابد إنه يعني غريزة في الإنسان إنه يدمر ويحزن صح، لكن كلما صار الإنسان مؤمنا صبر على هذا القضاء والقدر، وهذا اللي إحنا نريد أن نقرره. يعني الناس في التعامل مع المصائب أنواع، فيه ناس إذا نزلت به المصيبة وجدت من الصراخ والجزع والتذمر، وليش يا ربي كذا، ليش يا ربي كذا، لا تعترض على قضاء الله وقدره. ربما أن الله تعالى يريد لك من الخير ما لا تعرفه أنت لنفسك، مثل ما قال الله تعالى فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في أحاديث كثيرة، مثل لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التعامل مع المنافقين، كيف كان يتعامل مع المنافقين، يقول الله تعالى عن المنافقين لما وصفهم في طريقة تعاملهم مع القدر، يقول الله جل وعلا انت ومنهم من يلمزك في النفقات في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. في الآية الأخرى يقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا التعامل المنافق تعامله مع أقدار الله سبحانه وتعالى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منه، ويقول إذا أصابتك السراء أشكر، إذا أصابتك الضراء أصبر، حتى يتعامل الإنسان مع كل مصيبة بنوع من عدم لوم النفس، عدم جلد الذات. من ألطف القصص اللي ذكروها في ذلك، يذكرون أن أحد الملوك قالوا كان هذا الملك عنده وزير، وكان هذا الوزير عنده رضا عجيب بالقضاء والقدر، فكلما أصاب شيء، يعني مثلا الملك تأخر الكاتب فلان ما جاء بالرسائل، فيقول لا ترفع ضغطك لعله خير، يمكن تأخره يا رجال خيرة، أنت تدري يمكن خيرة. يوم من الأيام يدخل الملك إلى مكان فيجد المكان كذا، فيقول لعله خير، لعله خير، أنت ما تدري يمكن الله مقدر لك خير. فمرة من مرات الملك كان يصلح سيفا فانطلق السيف وقطع أصبعه، فقال أصبعين قطع، قال لعله خير، قال أصبعي ينقطع خير؟ تقول لي خير. شو الخير في في أصبعه؟ قال اسجنوا. عجيب. فلما ساقوه إلى السجن قال لعله خير، يمكن الله أراد بخير بهالسجن. فخرج الملك يقولون للصيد، فضاع عن جنده، فيعني بالفرس يلحق له غزال وضاع عن الجند. يقولون فأوقفه قوم يعبدون صنما، فقالوا إنه ما يمر بهذا الصنم أحد إلا لازم يقرب قربان. أنت معك قربان؟ قال والله ما معي قربان. قال إذن نقربك أنت للصنم بكبرك. قال يا جماعة أنا ملك. قالوا ما علينا، ملك ولا ما أنت الملك، أنت مذبوح مذبوح. فلما أضجعوه للذبح أراد أنه يقاوم، فلاحظوا أصبعه مقطوعا. قالوا أنت معيب، أنت غير كامل، ما تصلح قربان، ما تصلح قربان، بس ملك يعني. كش ملك يعني، أنت نذبحك للصنم وأنت أصبعك مقطوع، قم بس قم خلاص. وأطلقوه فعلم أنه خير. قال والله لو أصبعي هذا ما هو مقطوع كان مت، ضح راسه كله. إيه. ثم ذهب ودعا بالوزير فأخرج. فقال الوزير هالكلام، قال أنا كدت وأن أقتل وصار خير يا أخي، الحمد لله زين نصبعي مقطوع، أنقذني الله بهذا الأصبع. ثم قال الملك للوزير، قال يا أيها الوزير، يعني أنا علمت الخير في قطع أصبعي، أنجاني الله من الموت. أنت لما ساقوك للسجن قلت لعله خير، إيش الخير اللي في السجن؟ قال رحت معك أنبحوني. أيوة. قال لأني لو كنت معك كان أنبحوني مكانك، لأن أصبعي ما هو مقطوع. فسبحان الله، ترى الإنسان إذا نظر إلى القدر الخير دائما وصار لا يلوم نفسه كثيرا، لأن احنا مشكلتنا أحيانا يبدأ الواحد يجلد نفسه على أمور كثيرة. أنا أذكر أحد الناس، رجل عمره كان في 60 تقريبا وخطب امرأة في 30، خطبها كزوجة ثانية، فوافقت وفرح فرحا شديدا وانبسط وأعطاهم المهار وبدأ يجهز للزواج. فالفتاة بعد تقريبا أسبوعين ثلاثة تراجعت عن رأيها وقالت لا والله أنا خلاص ما أريد أتزوجه ولا. فحزن الرجل وكان يظن أن سعادته وأنسه في بقية حياته بهذا الزواج، وإني بنبسط وأفرح، لكن البنت خلاص ما تريده أبدا. فلما يعني دخلت أنا حقيقة في الموضوع بنفسي وحاولنا أن نقنع الفتاة ونكلم والدها، لكن الفتاة أصرت ما أريده أبدا. فالرجل خلاص ماذا أفعل؟ فأعادوا إليه بعض يعني ماله، ما تيسر من المال، وطلقها. وكنت أقول أنا أقول له ترى لعله خير يا فلان. قال أي خير، بنت حلوة يا شيخ وبكر وأنا رجال كبير في السن وكذا. فكنت أقول له لعله خير، ما يمكن الله تعالى صرفها عنك لخير يريده بك. سبحان الله، مضى أشهر فخطبها رجل آخر ويعني وافقوا عليه وعقد له، ثم بعد يعني فترة بسيطة تزوجها. كاد قلب الأول أن ينفطر من شدة شوقه إليها ورغبته فيها، لكن خلاص راحت عليك. بعدها يا جماعة بأسبوعين ثلاثة أصيبت الفتاة بسرطان في الثدي. لا. سبحان الله، وتقريبا شهر أو شهر ونصف وقطع الثدي، ثم أصيبت بسرطان في الثدي الآخر. لا. إي والله، وأنا أعرف قصتها يعني، وقفت عليها بنفسي. ثم بعدها بفترة بسيطة قطع الثدي الآخر، وضعوا لها أشياء تجميلية. ثم بعدها بفترة يسيرة أصيبت بنزيف في الدماغ، ثم بالعمى، ثم توفيت. لم يستمتع بها زوجها أظن يمكن ولا ليلة أو ليلتين، لأن الفتاة منذ أن تزوجت وهي مشاكل في مشاكل، واستمر يعني هو 9 أشهر تقريبا، يعني فترة ما بين زواجها رحمها الله إلى وفاته الله يغفر له، كله والرجل ما بين مستشفيات ودفع فلوس ويراجع في الجهات الرسمية وغيره. فكنت أقول في نفسي سبحان الله، يعني ذاك الأول لما كنا نقول له لعله خير فعلا صار خيرا له، وإن كان إن شاء الله الثاني أجر على بذله وعلى عمله معها، لكن لعله خير. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من عبادي، يقول الله تعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد. صحيح. ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد. فعلا بعض الناس فقير وماشي أموره ويصلي في المسجد ومعتني بزوجته وبعياله، وإذا جت العطلة يأخذ عياله ويوديهم مشيهم في الشرقية ولا أماكن قريبة كذا، ويسكنون في مكان متواضع ويحب زوجته وتحبه، ودائما الجوال ما في رصيد ووضعه ماشي، ولا يكلم ولا يكلم ولا يغازل ولا يفكر أنه يذهب الأماكن مدري إيش. لكن سبحان الله، ثم فجأة يأتيه إرث ولا يبيع بيعك كذا مدري كيف ويأتيه مال من غير يعني حساب ثم يبدأ يفسد ويبدأ ينشغل عن زوجته وعياله ثم يكون علاقات مع نساء ثم بعد ذلك ما تدري إلا بدل ما كان يسافر في الداخل بدأ الرجل يخرج إلى أماكن فيها بارات وفيها مراقص وفيها فتجد زوجته تقول يا ليته بقي على فقره وحاجته يا يا يا زيننا لما كنا في الشقة الضيقة مع عيالك وناكلنا حبتين رز وبزر فوق راسه وماشي حياتنا لكن الآن لما صار البيت الكبير وكذا فتبدأ تتمنى ما كانت عليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من لا يصلحه إلا الفقر خلك على حالك المتواضع لأنك أنت لو أن زادت فلوسك لن تقول في نفسك سأبني بها مسجدا أوه بأحسن إلى أخواتي والله بأشتري لأمي كذا لا لا ستذهب وتفسد يقول ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى هذا لازم يبقى غني لو أفقرت فسد لو نقص ماله سيذهب يتاجر في المخدرات يذهب يحتال على الناس يذهب يسرق أموالهم يذهب ربما يشرب خمر يبغى فالله تعالى يغنيه لأن أنت نفسيتك تعاملك مع المال تعامل صح وهذا يدلك على أن رضا الناس فعلا في يعني رضاهم بما قسم الله تعالى لهم يعني أنه هو العبادة التي يتعبدون الله تعالى بها أخيرا هنا سؤال يعني كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى الرضا الذي يعني الرضا المقصود الذي وصل له النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل إليه أول ذلك أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس لما قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ثم قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أول شيء تعلم أن هذا مقدر واحد مات ولده كيف أرضى بالقضاء والقدر أعلم أن الله تعالى قدر علي هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وبالتالي أنا رضيت ولا ما رضيت هذا مقدر مكتوب انتهينا واحد مثلا احترقت سيارته خلاص احترقت السيارة أنا حرارة ولا نسيت فيها شيء ولا جاء واحد رمى عليها سيجارة ولا التماسه واحترقت خلاص انتهينا ارضى بما قسم الله شيء ما تقدر تعالجه ليس مثل واحد فرضا يعني دخل في وظيفة معينة ثم صارت غير مناسبة له فنقول ارضى بما قسم الله لك واجلس في هالوظيفة لا ابحث عن وظيفة أخرى لكن أنا أتكلم على أشياء الأقدار التي لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسها يا ناصر إذا شيخ زحيم الوظائف والوظائف يكون في منافسة أو أكثر من منافس فيدخل واحد يعني مو بأنه راضي بقضاء لها قدرة أو أنه لو كان له خيار بيأخذها يعني يجي يقول معك واسطة راح تحصل عليها يجي توظف فيها يقول قضاء لا قدرة يعني ربي كتب لك توظف فيها يقول لا واسطة يعني صارت بدل وقضاء لا قدرة بال أحسنت صار اعتمادهم على أسباب البشر أسباب وعمل البشر أكثر من اعتمادهم على توفيق الله سبحانه وتعالى وهذه نقطة مهمة أيضا لعلي أعلق عليها بعد قليل ذكرنا يا شباب كيف أصل إلى الرضا إلى جنة الرضا أول شيء أن تعلم أن ما أصابك أو أن الأمور مقدرة من الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن تتخيل لو كان القدر أن المصيبة أعظم مثل واحد فرضا خرج ولده وصار لحادث ومات الولد طيب تخيل لو كان الولد هذا معه اثنان من إخوانه فرضا إيش بيكون شعورك واحد فرضا عنده سكر وأصيب بغرغرينة وقطعوا رجله طيب تخيل حتى ترضى تخيل لو كانت رجلين كلها مقطوعة ارضى بما قسم الله لك يا أخي أنا أذكر سبحان الله من أعجب ما رأيت كان لي محاضرة مرة في إحدى المناطق فقال لي الأخ المنسق المحاضرات قال يا شيخ ودنا نزور الدكتور فلان نعزيه أنا ظننت أنه يعزى في يعني أمه المتوفاة أو في أبيه أو في كذا قلت نعزيه في من؟ قال يا شيخ هذا الدكتور أستاذ في الجامعة عنده 11 ما بين الأولاد وبنات وزوجته 12 في البيت يقول فذهبوا إلى عرس في مدينة أخرى تبعد عنهم قريب من 400 كيلو والأب بقي في نفس المدينة لأن عنده شغل تبع الجامعة وتصحيحه يقول فاللي وداهم ولده عمره تقريبا 24 سنة وهم راجعون في السيارة الجمس الكبير أصيبوا بحادث وماتوا كلهم كل العائلة الأم والأولاد كلهم لا حول ولا قوة شوف أحيانا بعض هالمصائب الآن بعض الناس ربما لا يتحمل أن يموت ولده في حادث. صحيح. ولا لو ولده مع أخته وماتوا اثنينهم في حادث كاد أن ينفجع. شوف هؤلاء كيف حصل. فأنت تخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم. يعني واحد رجع البيت وجد البيت محترق. احمد الله أن أولادك لم يكونوا في البيت فاحترقوا معه. لا. احمد الله تعالى على ذلك. واحد فرضا فصل من وظيفته ظلما. احمد الله أنك ما فصلت من وظيفة بسبب اختلاس وبالتالي تفصل وتسجن. صحيح. احمد الله تعالى على ذلك. واحد فرضا ولده وقع في التدخين. صح انصح الولد وذكر الولد ويا ولدي ما يصلح ولد، لكن برضو أنت في داخلك قل اللهم لك الحمد أنه لم يقع في الحشيش والمخدرات. صحيح. دائما لأجل أن ترضى بالقضاء والقدر. تخيل لو كان هذا القضاء والقدر أعظم، أعظم المصيبة. يعني أخيرا أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى إلى أن يعني يرضيه بهذا القضاء والقدر. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشرة مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء وأعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. يا ربي أعوذ بك أنك تقضي علي، أن تقدر علي مصيبة أو تقدر علي موت ولد أو تقدر علي يا ربي احتراق منزلي. أو يعني دعاء الإنسان لله سبحانه وتعالى أن يكف عنه الشر قبل أن ينزل به. صحيح. هذا أيضا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرضون بما قسم الله تعالى لهم. آمين. وبالتالي يعني نكون مؤمنين، لأنه من رضي ما قسم الله له يكون مؤمنا. أنتم أيها الأحبة أيضا أسأل الله تعالى أن يعني أن يكون وفقنا إلى أن نوصل الرسالة إليكم، لأن الإنسان إذا لم يرضى بالقضاء والقدر فهو في الحقيقة يعني يجلد نفسه ويجلد ذاته، لأنك لا تستطيع أنك تغير شيئا إلا يعني خاصة من المصائب التي تنزل، إلا ما كان الإنسان يد في أن يغير أو يبدل فهذا إليه. لكن نحن نتكلم عن المصائب التي تنزل عليه لا يستطيع أن يغير فيها شيئا، فيلزمه الرضا وأن يسأل الله تعالى الأجر عليها. بارك الله فيكم، إلى اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون.